بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: لا بالمنجم. لا يثبت الشهر بمنجم بخبره وبما يقول بأنه حجة عادية طبيعية يعلم بها إهلال الهلال، سواء كان ذلك في شهر شوال أو في شهر رمضان. وعلى كل فالتنجيم كله لا يعول عليه في إثبات الأهلة في العدة، وكذلك أيضا في شهور الكفارة وغير ذلك. المهم أنه ليس حجة شرعية، وما أحال عليه الشرع فيه الكفاية، وما حال عليه هو ما تقدم ذكره من الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها. إذن هذا أمر قد حسم والإجماع منعقد عليه، لا حاجة إلى كثرة الكلام. الفرع الثاني: ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهر. إذا انفرد شخص برؤية شهر شوال وثبت عنده ذلك فهو غير صائم، لأنه ثبت عنده بالقطع أن هذا اليوم ليس من رمضان، وأن هذا يوم العيد بالنسبة للحقيقة وواقع الأمر، ولكن رؤيته هو وحده لا يمكن أن يعول عليها في إثبات شهر شوال. إذن هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ لا يجوز له ذلك، ولو أمن الظهور عليه، وذلك لأنه متعبد ومتعبد بهذا الفعل الشرعي، لأن كل من اتبع أمرا شرعيا وعمل به فهو متعبد به. قد تقول بأن هذا مصلحته ترجع إليه، فأي تعبد في هذا؟ فإنهم عللوا عدم جواز أكله وشربه بأنه قد يطلع عليه فيقدح في عدالته ويجرح، وهذا ليس فيه إلا دفع الضرر عن نفسه وحفظ لعرضه، فأين وجه التعبد هنا؟ كل شيء نمر الشرع به فهو مندرج في باب العبادة ولو رجع إلى مصلحة الإنسان، والدين كله إنما يرجع إلى مصلحة الإنسان. فالله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج لعبادة أحد ولا لطاعة أحد، كل الدين جاء من أجل مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة. وعليه فالذي ترك هذا الأمر من أجل أن يحفظ عرضه ومن أجل أن يمتثل أمر الله تعالى في احترام هذا العرض وحفظه وصيانته هو شخص يعبد الله بذلك الفعل. وعليه فلا يجوز له أن يترك هذا الأمر الشرعي ولو أمن الظهور عليه، لأن هذه عبادة. وعلى هذا تقرر أن من جاء من بلد وكان أهله قد صاموا بيوم أو يومين، مهم أنهم قد صاموا من قبل، ونزل بلدا ما زال رمضان فيه لم ينتهي لم يكمل، لا يمكن له أن يفطر، بمعنى لا يمكن له أن يأكل ولا أن يشرب، عليه أن يمسك. هو في نيته غير صائم، هو غير صائم، لأنه لا يجوز له أن يصوم أكثر من 30 يوما لعدم وجود الموجب، أنه هو الصوم ديالو كمل أكمل، ولكن لا يجوز له أن يأكل. قد يقول قائل: لماذا لا نعد هذا اليوم الذي هو 31 من تمام الصيام الذي يجب عليه بحكم أنه في بلد رمضان فيه ما زال لم يكمل، هذا سيؤدي إلى تغيير حقيقة الشهر وسيخرج الشهر الذي هو متعلق الحكم عن حقيقته العادية. أن الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 23 و30، الشهر هكذا وهكذا 29 30، لا يمكن أن يكون الشهر 31. وما دام هذا الأمر مستحيلا فهذا أمر، فهذا شخص قد اكتمل صومه لكن لا يجوز له أن يأكل ويشرب ويظهر العيد، فيجب على أن يخفي هذا الأمر على الناس ويظهر بأنه صائم ويجلس في مجالس الذي يجلس فيه أهل رمضان وكأنه صائم، ولكن يجب عليه أن لا يعتقد أنه صائم. وكذلك أيضا حال من خرج من بلد قد تعطل فيه الصوم وزار إلى بلد تقدم صوم أهله، فإنه أيضا سيكون مع الناس في العيد، سيدخل معهم إلى المصلى، سيصلي معهم، سيهنئهم كما يقال بالعيد وغير ذلك من الأمور، ولكن لا يجوز له أن يأكل، بل يجب عليه أن يصوم فعلا وقصدا، أن يصوم بالنية أنه صائم وأن يمسك عن الأكل والشرب أبدا، هذا لا يجوز له. أنه كما سبق أن ذكر استصحب معه حكم البلد الذي جاء منه، فكما استصحبه الأول استصحبه هذا الثاني، هذا هو حكم هذه المسألة باختصار، وهي مبنية على الحقائق الشرعية القائمة بهذين الصائمين وبحقيقة شهر الصيام. إذن فالحقائق هي التي حكمت هنا فأدت إلى بناء هذين الحكمين في حق هذين الشخصين. مثلا لا نقول بالذي جاء وجده قد أفطر بأنه مخاطب بهلال ذلك البلد، هو حكمه لا يجري عليهم لأنه لم يصوم معهم وصام في بلد آخر، صام في بلد آخر واستصحب معه حكم الأصل، استصحب معه حكم الأصل. الناس الذين صام معهم هم الذين سيفطر معهم، وأن البداية التي بدأ بها هي التي ينظر إليها في النهاية. استصحب معه حكم الأصل، أنا أدري هو الاستصحاب. نعم. قضية الغروب ماشي هي قضية العيد، لأن الغروب قد يكون النهار زائدا بساعة وناقصا بساعة، وقد يكون فيه 6 ساعات، قد تكون فيه 12 ساعة، قد تكون فيه 18 ساعة، هذا لا يضر. كون النهار طارة يطول وطارة يقصر هذا لا يضر، قد يكون ذلك بفعل السفر وقد يكون ذلك بحكم الطبيعة. مثلا قد يكون رمضان في وقت الشتاء فيكون النهار قصيرا، وقد يكون في الصيف فيكون طويلا، هذا أمره يتعلق بغروب الشمس وبطلوع الفجر، هذا أمر آخر يقبل الزيادة ويقبل النقصان ولا إشكال في ذلك. الفرع الآخر لا يفطر إلا بمبيح. إذا كان هذا الشخص الآن خلاص هو لا يمكن له أن يفطر كما ذكرنا، لا يمكن له أن يأكل ويشرب، يجب عليه الإمساك، لكن إذا عرض له عارض وكان مبيحا للإفطار فإنه يأكل ويشرب. مثلا أنه حدث به مرض، اشتد به المرض فقيل له لا بد أن تأكل وتشرب، حالتك الصحية لا تسمح لك بالصيام مثلا، أو عرض له عارض مبيح كالسفر مثلا، أنه سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، قيل له الناس كلهم يفطرون في السفر وهذا شرع الله، إذن أنت لك أن تفطر. وهذا الشيء الآن بعض الناس الآن السنة هذه يعتبرون بأن المفطر هذا يستخف بالصوم، لا، أن يعمل بالنية. من الناس من يعظم حرمات الله تعالى كما هي، ومن جملة ذلك أنه إذا سفر يفطر، له شرع الله تعالى. ولا يضر أن يفطر الإنسان ماشيا أو راكبا أو طائرا، ولو كان طائرا كما قالوا كان الفقهاء، لأن العبرة هنا متعلقة بالسفر ولا علاقة لذلك بكون التعب وعدم التعب. ما دام الحكم معلقا بالسفر فالسفر هو الحجة. ولكن الناس لا يريدون أن يكونوا في السفر، يقول لك وما لنا احنا غير احنا خلنا ناكل في الطريق شو ما قال. ولكن في الحقيقة لو أكل ماني شيء، لأن الشراب بها ذلك، مثلا الإنسان يقول كأنه ما يمكنش أن نأكل قدام الناس وكذا، خلنا نقول الحياة شعبة من شعب الإيمان، هذا كله مستحسن. لكن إذا أكل الإنسان في السفر هذا لا يعني أنه يستخف بالدين، أنه يستخف بالشرع، إذا كان أتى ذلك امتثالا وأخذا برخصة الشرعية فأتجئز. وكان المالكية أن السفر عندهم، أن الصوم عندهم أفضل، بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعض الفقهاء يرى الإفطار أفضل، ويستدل بالحديث المعروف ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، الألف التي لم التي تحول في اللغة المعروفة لغة طيب. على كل، فإذا كان هذا الشخص الآن الذي منع من الأكل أراد أن يفطر في السفر فله ذلك، أو حل به مرض أو سبب من الأسباب التي تبيح السفر تبيح الإفطار فهذا يجوز له ذلك، وحينئذ لا إشكال. لأنه قد يقول القائل الذي رآه خلاص الرجل مريض فلذلك أكل، والرجل سافر فلذلك أكل، وهذا سيغلق الباب على من أراد أن يتوسل بهذا الوصف إلى اللعب بالدين. ربما من جملة ما قد يكون معتبرا في هذا المقام عدم فتح الباب لمن يستخف بالدين. ربما إذا وجده الناس وقال لماذا أفطرت، يقول قد رأيت الهلال وأنا لا يلزمني الصوم، الصوم وصومي باطل. إذن فإذا كان الشخص قد أظهر الصيام في هذا الحال فلا بد أن ينظر إلى حاله. فإن كان من أهل الدين فالوعظ هو الطريق، لأنه هو الذي يكون أشد على النفس. وإذا كان من أهل السفاه فإن القاضي سينظر في أمره وربما يعزله على الوجه الذي يراه. نعم نعم، هذا كذا ولا عذر، العذر صرح به كل من له العذر فله حق في أن يفطر في ذلك. نعم. الفرع الآخر، وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره تردده. نعم، هل يمكن إذا قلنا دائما بأن من شرط الصيام أن يكون الشهر ثابتا الهلال ثابتا برؤية عدلين، لكن إذا رأى شخص في أول رمضان والآخر رأه في آخر رمضان، هذا الذي في أول رمضان خلاص لن يسمع له ولن يبنى على قوله شيء، لكن جاء شاهد آخر فشهد فوافق شهادة الأول، فهل يمكن أن تلفق هذه الشهادة مع هذه ونقول خلاص أمر ثابت؟ لا، لأن الحقيقة الشرعية التي علق بها الحكم السبب الشرعي، الحقيقة ديال السبب الشرعي هو الشهيد المذهب، دائما حدثه المذهب المالكي. السبب، حقيقة السبب الشرعي الذي علق به الحكم هنا هو شهادة الشهيدين، فإذا فقدت هذه الحقيقة فالحكم أيضا مفقود. ولذلك يجب أن لا تمس الأسباب الشرعية على حقيقتها، لأنها تنزل منزل الأسباب الطبيعية العادية. فإذا جعل الشرع مثلا الشهادة لا تقبل إلا إذا كانت من شخصين، فإن هذا الوضع يعتبر كوضع الزوال لمعرفة وقت صلاة الظهر، وكوضع غروب الشمس علامة على وقت صلاة المغرب. هذه أمور يجب أن تبقى هكذا، فلا يجوز أن يدخلها التغيير ولا التبديل. قال شاهدين خلاص شاهدين، وضع شرعي لسبب شرعي دال على حكم ينزل منزلة السبب الطبيعي العادي كالزوال وغروب الشمس وطلوع الفجر إلى آخره. هذا هو الحكم في هذه المسألة، ولذلك اتفق هنا ضعيف، ومن ذهب إليه ذهب إليه وبنى عليه ما تقدم ذكره مما فسر في الدرس السابق. الفرع الآخر في لزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. إذا كان المالك مثلا في بلد القاضي فيه شافعي، وقدم إليه وتقدم إليه شخص فشهد عنده بأنه رأى الهلال والرجل عادل، فحكم الشافعي بوجوب الصوم على الجميع، ومن جملة من يسكن هذا البلد ذكر الشخص المالكي الذي يرى رأي المالكية. وليس من شرط المالكي هنا، حتى لا يظن ظان بأن هذا يتعلق بالمذهب، ليس من شرط هذا الشخص أن يكون على مذهب المالك، بل من شرطه أن يرى رأي مالك في هذه المسألة. قد يكون شافعي، قد يكون حنبلي، قد يكون حنفي، قد يكون على مذهب، ولكنه يرى رأي المالكية في هذه المسألة. لأن كلمة مالكي وكلمة شافعي إذا أطلقت في مثل هذه المقامات فهذا لا يستلزم أن يكون هذا الشخص متعبدا بالمذهب المالكي على وجه ثابت متعين، لا، ممكن أن يكون على مذهب آخر لكن يرى رأي مذهب آخر فينسب إليه في هذه الجزئية. إذن يمكن لهذا أن يكون شافعيا ولكنه يرى رأي المالكية في ثبوت الهلال، بعدما درس الأدلة ونظر في النصوص ونظر في التعارض اهتدى إلى أن القول الراجح في هذه المسألة هو أن الهلال لا يثبت إلا بشاهدين. خلاص القاضي حكم بالشهيد، لكن هو لا يرى هذا المذهب، يرى أنه ضعيف، فهذا اختلف الفقهاء في وجوب الصيام عليه، والراجح أنه لا يجب عليه بناء على أن الأحكام لا تدخل العبادات، أحكام القاضي لا تدخل العبادة، فلا يمكن للقاضي ولا للحاكم ولا لكذا أن يرجح في الأمور غير الجنائية والمنازعات. مسائل الفقه ما يمكنش واحد يجي يكون يقول لك أنا القاضي، أنا حاكم البلد، والمسألة الفقهية الفلانية فيها خلاف، وأنا صافي قلت الرأي ديالي، قلت هذا الرأي رأيي. لا لا يا رجل، هذه المسألة لا يدخلها رأيك، رأيك يدخل في الإصلاح بين العباد، في رفع المنازعات والخصومات بعدما تأخذ بالأدلة التي أمرت بالأخذ بها. أما أمور الدين فهذه الأمور تبقى مرتبطة بالأدلة. لبعض الناس كيوسعوا هذاك الرأي، حكم الحاكم يرفع الخلاف، وبغى يدخل داك الشيء في العقائد، يدخلوا في العبادة، يدخلوا في المحرمات، يدخلوا في المنكرات، يدخلوا في المكروهات. لا لا، ما علاقة هذا الرأي بهذا الموضوع هذا؟ لكي يدخل هذا الرأي في هذا الشيء ما تفهمش حدود مثل هذه الضوابط والقواعد. أمور التي يدخلها حكم الحاكم هي الخصومات، النزاعات، اختلافات بين الناس. يمكن أنه إذا كان شي مسألة فيها خلاف، مثلا واحد مذهب تقول مثلا لابد من شهادة الاسترعاء، الآخر تقول ليست شرطان، حال المالكية مثلا في الديون يشترطون المخالطة. يمكن المالكية مثلا أنك تجي تقول لي أنا كنسلك فلوس، لي عليك دينون، خلاص القاضي راه غادي يسجل الدعوة. كما ما يمكن تقول لك من أين وقعت المعاشرة بينكم، هل بينكم اشتراك في التجارة، هل كنت تتعامل معه في البيع والشراء، هل بينكما معاملة معينة، العلاقة التي بينكما. فإن لم تثبت له ذلك فالقضية لا يمكن أن يثبتها. جيت تقول لي أنا لي على زيد دين، خلاص يا زيد يأتي إليه بدينه أو يحلف له أو ما شاء، لا يمكن للدعوة أن تقبل إلا إذا كان رابط من المخالطة أو الشركة أو ما جرى ذلك خرج مع بين الشخصين. وهذا الآن تفطن له نظار القانون، ففي بعض البلدان مثلا يمكن أن تقول إن فلانا لي عليه دين وهذه بينتي، يقول لك من أين جاء هذا الدين؟ من أين جاء؟ ماذا بعت، ماذا أعطيت، من أين جاء الدين؟ هذا الآن تخطن إليه أهل القانون في بعض البلدان. على كل، فإذا جاء القاضي مثلا ولم يرى هذا الرأي وحكم بثبوت الدين، خلاص هذا يرفع الخلاف مثل هذا. أما إذا كان أمر يتعلق بالعبادات والدين والصحة والبطلان والفساد في الأمور التي تتعلق بالعبادات فهذا مرد إلى الدليل، وسيبقى في خلاف فيه ليوم الدين، ولا يمكن لأحد أن يرفعه. هذا هو الذي يؤخذ به في هذا الفرع. فرع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال للقابلة، فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان. إذا كان الشخص قد رأى الهلال في نهار رمضان أو في نهار من شوال، يعني رأى الهلال في آخر شعبان، في آخر يوم من شعبان أو في آخر يوم من رمضان، رآه نهارا. هذا كيف يمكن أن الإنسان الهلال نهارا في نهار 29؟ ما أن الهلال على كل حال مهم هو شافه شغل نحن كيف رآه ببرانتي أو من آخر. المهم 29 في رمضان رأى الهلال، في نهار 29 رأى في من شعبان رأى الهلال، فهذا الهلال لليلة القادمة. هذا اليوم رؤية الهلال في وسط النهار أمر لغو لا يلتفت إليه، لا يعتبر، سواء كان في آخر يوم من رمضان أو كان في آخر يوم من شعبان، فإنه لا يعتبر، سواء رآه قبل الزوال أو رآه بعد الزوال. لأن بعض فقهاء المالكية قال إن رآه قبل الزوال، إن رآه بعد الزوال فهو لليلة القابلة، وإن رآه قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ولكن هذا الرأي ضعيف. والصحيح أن رؤية الهلال في النهار يحسب لليلة القابلة. وعليه إن كان قد رآه في آخر يوم من شعبان فإنه يستمر مفطراً، يأكل ويشرب ويستعد للصوم لليوم الذي يلي هذا النهار. وإذا كان قد رآه في رمضان، في آخر يوم من رمضان، فإنه يستمر على صومه. هذا ما يؤخذ من هذا الحكم. قد يقول قائل: لماذا أعدوه من الليلة القابلة؟ لأن محله الذي يمكن أن يرى فيه ورابط الشرع به الحكم لم يوجد فيه، خلاص. إذا فبانتهاء ذلك الوقت من تلك الليلة انتهى الكلام عن الحكم في اليوم الموالي، تفطن بحدود الأسباب الشرعية وحقائقها، فإنها تحكم مجردة كما أمر بها الشرع. غربت الشمس، نظر الناس جهة المشرق في تهدف 29 جهة المغرب فلم يظهر شيء، ومضت تلك الليلة ولم يره أحد، وسأل الناس بعضهم بعضا واتصلوا ببعضهم قالوا لا لم يظهر شيء، انتهى زمانه الذي يعتبر فيه رؤية الهلال اليوم الموالي، خلاص انتهى هذا الظرف. رؤية الهلال فيه شرط، رؤية الهلال فيه شرط شرعي، فإن لم يرى في هذا الظرف في هذا الزمان فإنه بعد ذلك لا تعتبر رؤيته. اليوم الموالي يحدد حكمه في هذا الظرف، لكن لما استيقظ الناس وذهبوا إلى أشغالهم نظروا في السماء فرأوا الهلال. كل حما عرفت وش ممكن هذا وغير ممكن، المهم رأوا الهلال. من الناحية العادية هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ أدري. انظروا في علم الطبيعة هل يمكن هذا أو لا يمكن. المهم على كل ما علمونا هنا ونبهونا عليه هو أن السبب الشرعي يلتزم بحده، هذا هو ما نتعلمه هنا. أما كون هذا الهلال يرى أو لا يرى فهذا أمر آخر. ثم إذا استفدنا هذا الضبط المعرفي الفقهي في هذه الجزئية نعمل به في مكان آخر. فهب أن هذا الأمر قد يكون مستحيلا من جهة العادة أو ممكنا من جهة العادة فهذا أمر آخر، ما يهم هنا هو هذا الضبط، الضرف ذي الرؤية هو هذا. فإن ثبت أنه لم يرى في هذا الظرف فالسببية الشرعية هنا ارتفعت. إذن ماذا عليك؟ إلغاء هذا الأمر وعدم اعتباره. فإن كان في آخر شعبان فاليوم فيوم الموالي يوم الفطر، وإن كان في رمضان فاليوم الموالي يوم الصوم. خلاص حدد حكم اليوم الموالي في هذا الظرف الذي هو محل الرؤية، هذا هو الحكم في هذه المسألة، وهذا ما يستفاد من هذا التقرير الفقهي في هذا المقام. نعم. قوله ولو قبل الزوال، أي خلافا لمن قال إن رؤي قبله فللماضية فيجب الإمساك إن وقع ذلك في آخر شعبان، والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان، وإن رؤي بعده فهو لليلة القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم إن كان في آخر رمضان. قال رحمه الله وإن ثبت رمضان نهارا أمسك المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمن. نعم. أما الصورة الأخرى وهي إذا ثبت أنه قد رأى الهلال ولكن الخبر لم يصل إلا في النهار، مثلا رأى الهلال بالليل في بلد معين لكن الخبر لم يصل، سواء رآه عدلاني أو كان ذلك عن جماعة مستفيضة الناس في ذلك البلد رأوه وثبت عندهم، لكن نحن في البلد الذي نحن فيه مثلا لم يصل إلينا إلا في اليوم الموالي، الناس لم يره في هذا البلد وأصبحوا مفطرين وذهبوا إلى أعمالهم، ثم جاءهم الخبر فقالوا لهم إن الهلال قد ثبت ليلة البارحة وأن الناس قد رأوه بعد غروب الشمس في المكان الفلاني وقد ثبت ذلك بما يكفي من الأدلة الشرعية. خلاص إذن الهلال ثبت هذا اليوم يوم رمضان. ما الحكم؟ الصوم، الصوم الإمساك إتمام النهار على صفة الإمساك، لأن هذا اليوم له حرمة رمضان. قد تقول أكلنا ما نهار مشاء كما يقولون نهار لا، اليوم يوم له حرمته. الأكل الأول كان عن جهل فصفر، أما هذا فإنه زمان الصوم فلا بد أن ترعى حرمة الصوم في ذلك النهار فتجلي وتظهر هذه الشعيرة بالكف عن الأكل والشرب في هذا اليوم تجلية لحرمة رمضان وتنزيلا لحاله في واقع حياتك. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ولا يمكن أن يعتبر هذا اليوم كافيا بل لا بد من قضائه، لأنه قد أفطر فيه بعذرين شرعيين لكنه يوم من أيام رمضان فلا بد من قضائه. نعم. هذا هو الحكم في هذه المسألة. قوله أمسك أي ويجب القضاء ولو بيت النية لعدم الجزم بالمنوي، واعلم أنه إذا ثبت نهارا وأمسك فإنه يمسك من غير نية صوم، لأن نية الصوم وقتها لا بد أن يكون بعد الغروب، فإن نوى نهارا كانت كالعدم، فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت الشهر نهارا ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم يجدد تلك النية في بقية الشهر كان صومه كله باطلا. وأما قول صاحب الرسالة والنية قبل ثبوت الشهر باطلا حتى إنه لو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه فمفهوم قوله قبل ثبوت الشهر أنها صحيحة بعد ثبوته، يعني إذا وقعت في محلها بأن كانت بعد الغروب كذا قرر شيخنا. نعم، سؤال أخر كلام آخر متفرع عن هذا الكلام، وهو ما إذا كان الشخص مثلا قد نوى الصوم وهو لا يعلم ثبوت الشهر وإنما نوى الصوم، قال أروي غدا أن أصوم ولكنه لم يجزم بأنه يوم من رمضان، فحقيقة هذه النية هنا ليست حقيقة النية الشرعية، فهذه النية هنا نية ليست على حقيقتها الشرعية، لأن النية فيها ركنان، الركن الأول أن تجزم بأن غدا يوم من رمضان وتنوي وتبيت النية على أن تصومه، لا بد من هذا الأمرين، لا بد من الزمان ولا بد من الجزم، فإذا اختل أحد هذين الركنين فإن هذه النية ليست مؤثرة في صحة الصوم. ولذلك لما ذكر هذا الكلام قال فلو أنه نوى النية ولكنه بلا جزم، لم يجزم بأنه يوم من رمضان وبقي على إمساكه، ثم أخبره مخبر بأن هذا اليوم يوم من رمضان، ليس يوم صوم حقيقة، سيمسك ولكن لحرمة رمضان فقط، أما الصيام الشرعي فإنه مختل هنا لعدم وجود ركنه وهو النية، والنية هنا قد مست حقيقتها لأنها قد فقدت صفات الجزم والقطع بأن هذا اليوم من رمضان. هذه واحدة. هل يمكن أن يحدث النية في النهار؟ ماذا هو لم يفطر أصلا، ما أفطر، ما أكل، وبعد ذلك أخبر بأن هذا اليوم يوم من رمضان، هل يمكن أن يحدث النية في هذا الوقت؟ هل يمكن أن يحدث النية في هذا الوقت ثم يستمر صائما؟ في المذهب أن النية لا تكون بالنهار، لا تحدث نية الصوم، بل لا بد أن تكون بالليل، وعليه فإنه لو نوى في هذا الوقت أن يصوم رمضان حدث النية في هذا الظرف، في هذا الظرف ووسط النهار يعني قبل يعني في غير وقت تبييت النية بعد طلوع الفجر، فإن هذا صومه باطل. نعم، هذا يرد على المالكي ومن وافقه في أن النوم المسرود نيته لا يجب أن تتكرر كل ليلة، سيأتي بحث هذه المسألة، أن الحديث لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل فيه بحث فقهي من جهات، وما سيكون هنا محل البحث هو تبييت النية، حقيقة تبييت النية، هل يتقوم بأن تبيت النية كل ليلة أو أن تبيت النية من أول ليلة من الصوم المسرود كصوم رمضان والكفارة، كفارة قتل، كفارة الدهار إلى آخره، أو لا بد أن تبيت النية كل ليلة وأن هذا السرد أمر ملغى، بحث سيأتي في النية. إذن هذا الشخص لو أحضر النية في نهار رمضان قال خلاص دابا النهار تبت، إذن غادي ننوي نصوم رمضان، ثم جاء الليل ولم يبيت وصام في اليوم الثاني والثالث والرابع اعتمادا على نية على تلك النية التي أحدثها في النهار، فإن صومه باطل لأنه صام بلا نية وجوب وبلا نية الصوم، فصامه باطل. هذا ما يتعلق به النظر في هذه الجزئية. إذن فإذا لم يجزم ونوى أن يصوم فإن هذه النية لم تتقوم بمقومها الشرعي وهو الجزم والقطع. وكذلك إذا أحدثها في النهار فهي أيضا لم تتقوم بشرطها وهو أن تكون في المحل الذي تعتبر فيها مؤثرة وهي بعد غروب الشمس. إذن هنا الأسباب، العلال، الموانيع، مناطات الأحكام، يجب على الدارس الفقهي أن يعلم حدودها وتعاريفها حتى يعلم متى يبني الحكم عليها ومتى يلغي الحكم عند عروضها، حتى لا يجعل الحقائق الشرعية على خلاف هيئتها. نعم. وصله الخبر بعد الصبح بوقت يسير. لا، نهار. نهار. لا يجزئه أن يصوم. لا لا يجزئه. لماذا تنزل قاعدة يسير مختصرة في هذا المحل؟ فين هو اليسير؟ في وصول الخبر إليه بعد الصبح. وين اليسير؟ الوقت اليسير كان. الحقائق هذه. في النهار هذا. شو من يسير؟ فين اليسار؟ فين هي اليسار؟ هذه حقيقة، فيها حقيقة سمعها. اليسار هنا إذا كان شيء يخلط بشيء ويمكن أن يكون مغتفرا في إلحاقه به، هذا يقع في الاعتبارات وفي الأمور الحسية ماشي في الحقائق. ذلك نهار وهذا ليل. وفي الحديث من لم يبيت، يبيت هو أن تكون النية بالنهار بالليل، فإذا طلع الفجر ولم ينوي إخلاص دخل في النهار وفات زمانه. لا يمكن، حتى لو رأى الهلال في 12 ديال الليل وخارج الشمس المستعيل، ولا في 11 ديال الليل ولا في 10 ديال الليل بعد العشاء، هذاك راه ما كيتعتبرش الهلال ديال هذيك الليله. هذا الخبر فهمتي. الظرف شرط، الظرف الزماني وظرف المكاني اذا شرطه الشرع فهو شرط في الحقيقه تتقوم به الحقيقه، سواء كانت سببا او عله او شيئا اخر. ففهم. قال رحمه الله: وإلا يمسك كفر إن انتهك الحرمة بعلمه بالحكم، فإن لم ينتهك بأن يعتقد أنه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فلا كفارة. إذا كان هذا الشخص قال في نفسه والآن جرى خبر، ولكن أنا أكلت شربت، إذن هذا النهار لا يمكن أن يكون يوما للصيام، خلاص يجب أن نفرق ما بين من يعلم الحكم الشرعي ومن يجهله. إذا كان هذا ممن يعلم الحكم الشرعي ويدرك أن هذا واجب عليه، ولكنه ركب هواه قال اليوم سأكمله أكلا وشربا كذا، فإن هذا يجب عليك القضاء والكفارة، لأنه انتهك حرمة الصوم عن علمين وعن قصدين، عليه القضاء والكفارة. أما إذا كان ممن يجهل الحكم ورأى أن هذا اليوم لما كان بهذا الحال لم يبقى يوما يوم صيام، فما فائدة أن أبقى ممسكا في يوم ليس يوم صيام وقد قضى الشرع ببطلانه لأنني أكلت فيه وشربت، فهذا الآن قد يكون عليه القضاء فقط نظرا لجهله. لذلك في بعض الحالات العلم والإدراك والمعرفة قد تكون هي مناط الأحكام، والجهل والغفلة والنسيان قد تنفع فيه كثير من الأحوال. فمثلا هذا إنسان جاهل لا يعلم الأحكام ولا يعلم كذا، وآخر يعلم، فهذا يشدد عليه لعلمه وهذا يخفف عنه لجهله. أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بما يعلمون، والعلم من الوسع داخل في شرط القدرة، العلم من شرط القدرة. ذلك لا يمكن أن نذهب إلى الناس ولا نراعي أحوالهم ولا نراعي أفهامهم ولا نراعي مداركهم ثم نسوي بينهم وبين غيرهم ممن يعلمون ويدركون. يعرفون ويفهمون ويعقلون ويقصدون أن يخالفوا الشرع. كثير. قوله فلا كفارة أي لأن اعتقاده المذكور وإن كان فاسدا تأويل قريب. قال رحمه الله وإن غيمت السماء ليلة 30 ولم ير الهلال فصبيحته أي الغيم يوم الشك الذي نهي عن صومه على أنه من رمضان. وأما لو كانت السماء مصحية لم يكون يوم شك لأنه إن لم ير كان من شعبان جزما. اختلف الفقهاء في معنى يوم الشك الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فبعضهم قال يوم الشك يدخل فيه اليوم الذي أكمل يوم 30 ويدخل فيه اليوم الذي يكون فيه الغيم ولم يرى الهلال وصام الناس في اليوم الموالي. إذن فبعضهم وسع مفهوم الشك وبعضهم ضيقه والمالكية ضيقوه فقالوا يوم الشك الذي يحرم هو يحرم صومه هو اليوم الذي أفطر فيه بسبب الغيم في يوم 29 من شعبان. الناس نظروا إلى جهة المغرب فلم يظهر لهم الهلال قالوا خلاص الهلال لم يرى. في اليوم الثاني سيكملون عدة شعبان 30 هذا هو الذي يسمى عند المالكية يوم الشك لا بد أن يكون الغيم في يوم 29 فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 هذا هو الذي يسمى عند المالكية يوم الشك. بعضهم قال يوم الشك هو يوم 30 الذي أكمل سواء كان الجو قد كسون كانت السماء قد غطيت بالغيم أو كان فيها الصحو. إذن فهذا هو يوم الشك. أما يوم الذي يكون فيه الصحو عند المالكية يوم 29 والجو صحون والناس نظروا ولم يروا شيئا فهذا يوم من شعبان هذا ليس يوم الشك. فلا فرق بين هذا اليوم وبين أيام شعبان أخرى في الحكم فافهم المراد من هذا التقرير والتفصيل. هذا اليوم الذي هو يوم 30 وكانت السماء في حالة الصحو والخلو من الغيم هو يوم من شعبان عند المالكية فلا فرق بينه وبين غيره من الأيام الأخرى فيعامل معاملة اليوم الأول من شعبان والتالي والثالث والرابع والخامس والسادس والعشرين والواحد آخره فما عندوش فيها فرق. أما هذا اليوم الذي أفطر فيه بسبب الغيم هذا هو يوم الشك عندهم. إذن فهذا هو اليوم الذي منع صومه احتياطا هذا هو اليوم الذي احتياطا ولكن لا بد أن نعلم هل منع حرمة يوم الشك هنا الصوم الذي منع فيه هل هو صوم مخصوص أو مطلق الصوم واش صوم مخصوص ولا مطلق الصوم. في المذهب المالكي الصوم المخصوص هو الذي يمنع في يوم الشك والمراد به الصوم الذي يفعل للاحتياط صوم مخصوص فقط. ولذلك الصوم الذي ليس للاحتياط ليس محل النهي في المذهب المالكي ما فيش النهي نهائيا. فيمكن لك في يوم الشك أن تصوم ولكن بنية أخرى غير الاحتياط. وقد أظهر المالكية في هذا جملة من أنواع الصوم الذي يمكنه أن يأتيه الشخص في يوم الشك ويكون عبادة صحيحة وقربة شرعية وفي الحقيقة أن هذا الفقه فقه مدني وليس فقها مالكيا صرفا، وهو منسوب إلى علماء المدينة من السلف الصالح، الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذن من صام يوم الشك، إذا أردنا أن نتفقه في هذا النص، إذا أردنا أن نتفقه فيه على مذهب المالكية، فلا بد أن نزيد قيدنا: من صام للاحتياط يوم الشك، من صام يوم الشك احتياطا. أما إذا صيم لغير ذلك كما سيأتي ذكر مفردات من هذا الصيام الجائز أو الذي هو قربة، فإن ذلك لا يدخل تحت المدح، لأن هذا يوم من أيام الله فهو كسائر الأيام، والمحرم فيه هو الاستدراك على الشرع وجعل الشيء غير الشرعي شرعيا. نعم، في بعض المذاهب كالشافعية يرون المنع مطلقا، بل يرون المنع بعد نصف من شعبان، وتمسكوا بالحديث المعروف: لا تسبقوا رمضان بيومين أو يومين. ولكن الفقهاء المالكية رأوا أن هذا النص ليس على إطلاقه، ذلك عياض من المالكية كما هو معروف قال: المقصود هنا هو هذا الذي هو أن يقدم بين يدي رمضان، كأنه مرتبط برمضان، قال: هذا هو الذي لا يجوز، وما سيأتي التنصيص على ذلك. قال رحمه الله: واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا عدة ما قبله 30 يوما، يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزما. فالوجه أن يوم الشك صبيحة ما تحدث فيه برؤية الهلال من لم تقبل شهادته. كعبد أو امرأة أو فاسق كما عند الشافعي. نعم، إذن فيوم الشك كما رأيتم هنا فسر كما ذكر بأنه اليوم الذي يكون الغيم قد منع من صومه من صيامه. ابن عبد الحكم محمد بن عبد الحكم محمد بن عبد السلام اعترض هذا الذي ذكره، فقال بأن يوم الشك هو اليوم الذي تحدث فيه بخبر من لا تقبل شهادته، إنسان فاسق، رجل واحد، من لا تقبل شهادته على كل. إذن فيوم الشك فسر بهذا التفسير في المذهب وبهذا التفسير أيضا، ووافق في ذلك ابن عبد السلام، وافق الشافعية، والمسألة مسألة اجتهادية. قوله: فالوجه أن يوم الشك إلى آخره، حاصله أن يوم الشك صبيحة 30 إذا كانت السماء صحوة وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد أو امرأة، وذلك لأن عدم رؤيته إذا كانت السماء مصحية مع انضمام حديث من لا يثبت به، وقولهم إنه رؤية مثير للشك بخلاف عدم الرؤية ليلة 30 مع الغيم، فإنه لا يثير شكا لأن صبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أخذا من الحديث. المهم هذا ضبط يوم الشك هنا قد بينا، فانقلوه اكتبوه احفظوه، هو قال رحمه الله: وصيم، أي يوم الشك أي جاز صومه، أي أذن فيه عادة بأن اعتاد سرد الصوم، أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس. نعم، إذن هل يجوز أن يصوم يوم الشك؟ يجوز، ولكن بهذه الوسائل أو الأمور التي يذكرها المصنف. أولا، يجوز أن يصام يوم الشك إذا كان ذلك عادة للشخص، كان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا، وكان هذا الأمر ماضيا عليه، كان يمضي على هذا الأمر، فصادف ذلك اليوم يوم الخميس يوم الاثنين، هذا هو يوم الشك. هل له أن يصومه لأنه اعتاد ذلك؟ نعم له أن يصومه، لأن المحظور هنا هو الصوم للاحتياط وقد زال هنا، فإذا كان يصومه للعادة لأن هذه عادته أنه يصوم دائما كل أسبوع كان يصوم الخميس والاثنين مثلا، فصادف هذا يجوز له أن يصوم، لأن العلة علة المنع هنا قد أزيلت وهو الصوم للاحتياط والاستدراك على الصلاة والتقديم من رمضان وغير ذلك من المقاصد التي قيل بأنها هنا مؤثرة في صحة الصوم وشرعيته. العادة واحد، إذا اعتدى ذلك فلا يضر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نعم، وتطوع وتطوع أي لا لعادة فحصلت المغايرة، قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة. نعم، ثاني أن يكون ذلك تطوعا ليس من عادته أن يصومه، ولكن أراد أن يتخذه نفلا تطوعا فقط، فهذا أيضا يرفع المنع ويقضي بالجواز. فإن جادل مجادل هنا وأراد أن يناقش بالحديث، فأنت قد تعلمت مما سلف أن تستصحب معك أصل الأحكام عند المناقشة، أن هذا مما يتعلمه طالب الدارس للأصول في باب الاستصحاب، وهو أن الشرح الشيء إذا كان مشروعا بأصله وثبت حكمه في الشرع فإنه يستمر حكمه إلى أن يرد الدليل الناقل عن هذا الأصل. صوم يوم الخميس سنة، صوم يوم الاثنين سنة، صوم التطوع سنة، وهو مطلق في سائر الأزمنة والأمكنة إلا ما ورد الدليل بمنعه وهو يوم العيد، أو من قام به وصون يمنعه من الصوم. هنا الحكم سيبقى مستمرا، تطوع مشروع في سائر الأيام، وصلنا إلى يوم الشك فأردنا أن نمنع هذا الأصل الذي هو التطوع أو العادة، أين الدليل؟ أين الدليل؟ قد تقول إنه يوم الشك، لكن يوم الشك هذا هل له معنى مخصوص أو هو بذاته موجب للمنع؟ واش يستنبط من يوم الشك معنى يرجع عليه بالتخصيص أو لا؟ محل الفقه أن لا يمكن لك أبدا أن تقرر أصلا وتأخذ به في معاملة مع النصوص ثم بعد ذلك تقول أنا لا أعمل بهذا النص بهذه القاعدة. أنتم تأخذون المعاني، أنتم جهة المعنى، تأخذون جهة المعاني من النصوص، وإذا كنتم تأخذون المعاني جهة المعنى من النصوص وآمنتم بذلك واعتقدتم صحته فالواجب عليكم أن تقولوا كلمتكم هنا. هل يوم الشك هنا ممنوع لمعنى فيه أو لأنه يوم الشك فقط؟ الذي نظر في الفقهاء أنه له معنى وهو الصوم للاحتياط والاستدراك على الشرع وتقديمه بين يدي الصوم بين يدي رمضان، هذا هو الذي معنى المستخرج وعلق به المنع. إذا كان الأمر هكذا فإن ذلك الأصل يبقى مستمرا وهو شرعية التطوع وشرعية ما ثبت بالشرع الإذن فيه والطلب، طلب السائل يرفع هكذا بالاحتمالات، الشرع لا يرفع بالاحتمالات. ثم إن هذا تطوع ثابت بأدلة كثيرة، ومثله صوم يوم الخميس واثنين ثبت بأدلة أقوى من هذا الذي هو صوم يوم الشك. حتى لو فرضنا أنه ما اصطدم، حقيقة الاصطدام هنا بعيد إذا أخرج المعنى المخصص. حتى لو فرضنا أنه ما اصطدم فهذا أقوى منه من ناحية الترجيح، هذا أقوى منه لأن ما ثبت به كثير، والطرب الذي ورد به صريح، وخلاف الأولى الذي يؤخذ منه ثابت ويقابل هذا النهي الذي ذكر هنا. خلاصة الكلام أن ذو النظر في الفقه يولد هذه المسألة إرادة تاما، فيستصحب الأدلة الشرعية التي في التطوع، ويستصحب الأدلة الشرعية التي في العادة، ويستصحب الأدلة الشرعية التي في المقام، ثم بعد ذلك يحكم هذه الأدلة في هذا الموضع، ثم يطلب حينئذ ما يمكن أن يكون معارضا لها أو رافعا لها أو معارضا لها، ثم يقع الترجيح أو الجمع، والجمع هنا هو الذي يسير إليه. يخصص هذا بيوم الاحتياط والباقي يمضي على سببه. أن بعض الناس الآن بمجرد ما يسمع الحديث ينسى الاستصحاب، ينسى الاستصحاب، ينسى ذلك الأدلة الأصلية، لا يجلبها معه حين المناقشة، مما يؤدي إلى البطر في إعمال الأدلة. خلاص اسمع، من صام يوم الشك فقد حصل في الأطر، من صام يوم الشك فقد حصل القسم، خلاص اسمع هذه الكلمة هذه، وبمجرد ما كيكمة هذا صافي خلاص، كل من صام يوم الشك فهو ملعون عندهم، ولم يعلم بأن هذا المقال، هذا القول يجب أن يوضع، ثم ينظر في شرعية الصيام بأدلته المعروفة، ثم ينظر هل يمكن أن يخصص هذا الزمان بالمنع وما أدلة المنع، ثم بعد ذلك يمكن أن يسير الجمع قبل الترجيح كما هو معروف. لكن لا، خلاص فقه العوام الآن وطبيعة العوام والنظر في الأدلة هي طبيعة مادي، بمجرد ما يسمع حديث تقفز، سيدي كاين حديث كاين، ولكن حديث كاين معارضات، واش كاين حديث كاين أثر، كاين الأثارات، شنو هذا الفقه العجيب الغريب في هذا الزمن؟ مثلا واحد دائما تقول الناس الذهب المحلق حرام، الذهب المحلق حرام، واش انت كتعرف طريقة الفقه ولا ما كتعرف طريقة الفقه؟ راه إلا ورد الخبر تنشوفوا العمل، تنشوفوا العمل واش هو متواتر او غير متواتر. راه ما يمكنش لك انك تاخذ الحكم من الدليل وتخلي الادله، هذا بالمحلاق من اراد كذا كذا، يقدر يكون هذا له معنى مخصوص، لان الادله الاخرى تعارض وهي اقوى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تصدق على النساء وكنا ينزعن هذه الاشياء المحلقه ويضعنها في توب بلال، وفي تصريح ومات النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الذهب المحلق، لأن هذا الفقه العجيب الغريب وتثير الفتنة في الناس وتشعل. فين هي الحقائق؟ فين هي منهج النظر؟ فين هو الجمع بين الأدلة؟ فين هو استيعاب الأدلة التي في الموضوع؟ واش ما كتعرفش بأن مما يميز الفقيه أنه لا يترك دليلا عاما ولا خاصا ولا قاعدة ولا أصلا إلا ويستحضره في موضوع النازلة والجزئية حتى يعلم الحكم الذي يصل إليه، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. من أول فقه كان غير لهول إلى آخره، وهذا كثير في هذا الزمان. العامي الآن يشتري كتيبا ويجد فيه حديثا، كتيب في عصد الأحاديث، ثم يجلس في المجالس ويقول على أن اللي قلته الرسول اللي قاله، قال الرسول وما عرفتش بأن الكتاب والسنة جملة واحدة، لكن يعتبرهم جملة واحدة. ولذلك لا يشترطون في الاستثناء والتقييد الوحدة في الزمن ولا الوحدة في الصورة ولا الوحدة في الموضوع كيشترطوش في القرآن وفي السنة، كيشترطوش في ذلك كيشترطوش في الكلام البشر، لابد من الاتصال في الزمان، لابد من الاتصال في المعنى، لابد من الاتصال في الموضوع. أنا جملة واحدة، جملة واحدة كما سيأتي بيان ذلك عند دراستنا للقرآن الكريم وخصائصه في جمع الجوامع إن شاء الله. بسة الكلام أن الصيام هذا لعادة ولما شابه ذلك هو المختار في المذهب. ومالك قال هذا الذي وجدت عليه أهل العلم ببلدنا يعني بالمدينة، إذن هذا علم منقول عن فقهاء المدينة ولا إشكال في ذلك. نعم نعم. هل يعد كل ما يفعل احتياطا استدراكا على الشرع؟ نعم، ولكن يجب هنا أن نفصل بين الاحتياط حيث ثبت الحد، الاحتياط حيث ثبت الحد حرام وممنوع، الحد الاحتياط حيث لا يوجد الحكم وأريد أن يثبت بالاحتياط هذا ممنوع، الاحتياط حيث لا يظهر للحكم حد وقع الشك في الحد فهنا يحتاط للبلوغ بالأمر على درجته. ثانيا الاحتياط حيث يثبت الحكم، الاحتياط حيث يثبت الحكم هذا لا يضر، ولكن مع الحد مع عدم ثبوت الحكم هذا لا يجوز. دخلت الحد وبتتحطط لا، عرفت الحد خلاص عند الحد قف، الاحتياط وراء الحد استدراك على الشرع بل هو تشريع خطير، ويمكن في كثير من حالات أن يقع الشرك في التشريع، ولذلك الرعب الشديد الآن في باب الإجتهاد هو من هذا والشرك في التشريع. لذلك الأصول كتقرأ وكتقرأ وكتقرأ وكتدرس وكتبحث ويقلب فيها على المستندات حتى يصل إلى درجة القطع، فاطمئن الإنسان خلاص شتبت ما لشان خف. ولكن إذا لم يضبط هذا الأمر فربما يقع الشرك في التشريع، ووقوع البدع في التشريع أخطر من البدع في الفعل، لأن التشريع فيه تأسيس أمور تأسس على أفعال وأقوال ومعتقدات ومعارف أمور كثيرة، ذلك يجب الإنسان أن يحتاط في هذا الباب. بينما ملي كندققوا حنا ما كنقبلوش حتى واحد انه يكون كلامه حجه في الاسلام الا الرسول، ممكنش يقبلوا لك شي واحد ولا ما جعله الرسول حجه، ممنوع، لانه لا يمكن ان يكون الدين من عنده هو البلوغ عن ربه، هذا معتقد المؤمنين، اما غيره يمنع منعا باتا، أنه يستبد بفعل أو قول يمكن أن يدخل في الدين أبدا، ولكي يعتبر القول البشري بأنه عنده شيء قيمة في الدين، هؤلاء لا يعلمون أن الدين هو وحي وما أخذ منه بطرق برهانية قطعية، منوع من عن بات، ولهنا تكون الخطورة، تكون خطورة الإنسان يكون مشرك في التشريع، يقدر الإنسان يغلط مثلا في الأمور الأخرى كنقولوا جهل، وكيف تشريع هذا أخطر. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام باش نكونوا كنسعوا باش نربطوا كل فرع فقهي بأصله حول ما يمكن، دائما حتى شي حاجة ما تفلت من التوجيه، ومن بعد التوجيه راك أنت مسؤول، احنا ما قلنا لك شي بأن التوجيه راه منزل، هذا التوجيه هو استخراج نظر بشري في الربط بالأدلة التي ظهرت، أما كونها راجحا أو مرجوحا فهذا أمر مأكول إلى النظر والاجتهاد، باش ما يدنش واحد ملي كنجتهد ملي كنخدموا على دابا في التوجيه أن صفر هذا الشيء راه كنعتبره حق مطلق، التوجيه لا يدل على الترجيح، الترجيح كتكون في الفتوى والتوجيه كتكون في الفقه، ويمكن القول تخالفه وما تعتبره ولكن يجب أن تبين وجهه حتى تذكر مستنده، هذا إنصاف، إنصاف وتعليم للناس تعلم لماذا أنت تجتهد في رد هذا الفرع مع أنك لا ترى صحته، لأن هذا هو الذي يمكن بأن نتصور المسألة بتمامها وفي الإنصاف. شنو فالإنسان ما تقبلش القول ديالو خلاص ما توجه الكلام ديالو، لا، يوجه كل قول ويبين وجهه الشرعي ثم يحال ذلك حينئذ على النظر والاجتهاد. نعم هو دب الملك لا يرون أولا أن هذا الحديث يقابل بالعمل، أنهما من يذكروا قالوا هذا ليس فقهنا، هذا فقه أهل المدينة الأول، ونحن ذكرنا هذا الأصل. حقيقة من أخذوا بهذا الحديث أخذوا به، ولكن هم يرون أنه يخالف العمل. ومعلوم أن الحديث إذا لم يصحبه العمل فهو عند المالكية منسوخ. وذكر الشاطبي في الموافقات أن هذه الطريقة أعانت المالكية كثيرا على مشكل أنا مشاش اللي قال وكان هو المعنى على مسألة الناسخ والمنسوخ، أنهم إذا الحديث لم يصحبه العمل خلاص الصحابة لم يعملوا به، التابعين لم يعملوا به، والنبي سم حي والناس لا يعملون به، خلاص هذا منسوخ. ولهذا كثيرا ما كانوا يقولون وهذا الحديث لم يصحبه العمل، هذا حديث لم يصحبه العمل، لم يعمل به في الزمن النبوي، لم يعمل به في زمن التابعين، لم يعمل به في في في في, في زمن الصحابة ولا التابعين، خلاص إذن هذا الحديث راه منسوخ. ولذلك يبقى دائما العمل هنا من أكبر ما يتمسك به المالكية عند تعارض النصوص أو عند تعارض العمل والنص. نعم شرط لهذا الأمر هذا قلت هذا بأن القضائي قد ذكر وسيأتي ذلك في الحاشية. قوله وتطوعا أي على المشهور خلافا لابن مسلمة القائل بكراهته بكراهة صومه تطوعا، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم تطوعا في النصف الثاني من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهة، واستدلوا بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، أي كان يصوم صوما معتادا له فيستمر فيه على ما كان. وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر، كما أن الرواتب القبلية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها تكره. نعم هذا هو التأويل الذي ذهب إليه المالكية وأجابوا به عن هذا الحديث، وهذا طريقة معروفة لهم، إما أنهم يؤولون الحديث، وإما أنهم يجعلون من قضايا الأعيان، وإما أنهم يحكمون بنسخه إذا تعذر غير هذا النوع الشيء تعذرون. أي نعم بأنه حديث، أنه خبر متواتر، خبر متواتر هذاك. إذا كان مثلا الذهب المحلق يلبسه نساء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنده نساء يلبسن المحلق، وصحابة يلبسن نساء الصحابة يلبسن المحلق الذهب المحلق، وأعطينا الذهب المحلق في الصدقة عندما وعدهن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا حديث، حديث متواتر، لا يمكن أن نسكت عن عن عن هذا الشيء لو كان سكوت الصحابة قد سمعوا هذا الخبر. وهذا مثال فقط، هذا مثال فقط، ولا بد من التنبيه لهذا الأمر دائما عند النص، انظره إلى العمل وما مات عليه الصحابة وما مات عليه علماء المدينة، فإن ذلك مما يمكن أن يكون مفيدا في فهم النص. نعم. قوله فحصلت المغايرة أي فاندفع ما يقال إنما صيم عادة تطوع، فالمتعاطفان غير متغايرين، مع أن العطف يقتضي المغايرة، وحاصل الجواب أن الأول تطوع معتاد والثانية تطوع غير معتاد. قد بينا ذلك. وقضاء عن رمضان السابق الثالث الذي يصام يوم الشك لأجله قضاء رمضان سابق، بقي في ذمتك يوم مثلا أو أكثر، فجاء يوم الشك فأردت أن تصومه قضاء عن رمضان قد سبق، هذا لا يضر، كل هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن ما سبق أن خصص به ذلك الحديث قد قيده بالصوم الذي للاحتياط فقط أو لتقديم التعظيم كما قال عياض رحمه الله. نعم ثم قال قوله وقضاء عن رمضان السابق ويجزئه إن لم يثبت أنه من رمضان الحاضر وإلا فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الفائت ويلزمه. نعم. هذا الآن تفريع. ماذا لو صام هذا النهار الشك صامه على أنه قضاء ليوم من رمضان قد سلف ثم جاءه الخبر في في ذلك اليوم فقيل له هذا يوم يوم من رمضان إذن فهذا اليوم لا يمكن أن يكون قضاء لا من رمضان ولا قضاء عن رمضان السابق فليس من رمضان هذا الذي نحن فيه ولا رمضان الذي سبق إذن فإنه يكمله تطوعا ولكنه لا يمكن أن يكون كافيا. وقضاء ويلزمه قضاء يوم لرمضان الحاضر وقضاء يوم لرمضان الفائت فلو شرع في صومه قضاء عما في ذمته وتذكر في أثناء اليوم أنه قد قضى ما في ذمته فقال ابن القاسم لا يجوز له الفطر فإن افطر فهل يقضيه أو لا قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني لأنه إنما التزمه ظنا أنه عليه. وكل حال إنسان مثلا صام هذا يوم القضاء ولكن بعدما وصل مثلا نصف النهار قال هذا النهار لا يلزمني قد قضيته وتحقق من أنه قد قضى ولكن نسيه وفي النهار تذكر هل يمكن له أن يفطر؟ هو دخله بصفة التعبد. وإذا كان الحال هو هذا قالوا في الواجب عليه لما دخله بصفة التعبد الاستمرار فلو قدر أنه أفطر هل يجب عليه قضاؤه؟ في ذلك خلاف. من نظر إلى أنه قد دخله بنية التعبد والقضاء قال هذا الصوم له حرمته بالنية بتلك النية فلا بد أن يقضيه. ومن نظر إلى حقيقته وهو أنه تطوع قال لا يقضيه أن هذا في لأن هذا لا يلزمه أن يقضيه. ولكن في الحقيقة احتلوا قلنا مثلا بأنه ليس قضاء فإنه تطوع. ومن المعروف في المذهب المالكي أن من دخل في التطوع يجب عليه إتمامه ومن تعمد وأفطر في النفل يجب عليه قضاؤه. وهذا معروف لأن المالكية في المسائل السبعة المشهورة من دخلها بنية التطوع ثم أفسدها فإنه يجب عليه أن يقضيها. على كل حال مذهب ابن القاسم هنا هو الذي يظهر رجحانه بناء على هذه القاعدة. نعم ثم قال قال رحمه الله وكفارة عن هدي وفدية ويمين. نعم كل هذا أيضا يصام يوم الشك من أجله ومن ذلك الكفارة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.